من خلقته وصورته الدالة على نبوته، رقم 3 في صفاته صلى الله عليه وسلم كصدقه وأمانته وشجاعته إلى آخره. الثاني عقلية وهي 6 أنواع، رقم 1 أنه من قبيلة ليست من أهل العلم ولم يرحل إلا إلى الشام مرتين فلا يتهم والحال هذه بأنه ادعى النبوة من عنده، رقم 2 انقضى من عمره 40 سنة ولم يخض في ذلك والشباب هو سن الحماس والاندفاع لمثل هذه الأمور، رقم 3 تحمله في أداء رسالة أنواع المشاق وصنوف المتاعب، رقم 4 كان صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة فما دعا الله في شيء إلا وأجاب دعوته، رقم 5 جاءت البشارة به في الكتب السابقة والنصوص في ذلك كثيرة وموجودة، رقم 6 أخبر عليه السلام عن الغيوب بما يشهد أنه نبي من عند الله وإلا فمن أخبره بذلك. انظر إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى اليماني من صفحة 79 إلى صفحة 85 وتنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة صفحة 130. هامش بحيري الراهب كان حبرا من أحبار اليهود، قال ابن كثير والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا ثم نقل عن المسعودي أنه كان من عبد القيس وكان اسمه جرجس. هامش نمرود بن كنعان بن كوس بن سام بن نوح ملك بابل وكان أحد ملوك الدنيا، قال الحافظ ابن كثير ملك الدنيا فيما ملك الدنيا فيما ذكروا 4 مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان والكافران النمرود وبختنصر، وذكروا أن نمرود هذا استمر في ملكه 400 سنة وكان قد طغى وبغى وعتى وآثر الحياة الدنيا وقد سلط الله عليه ذبابا من البعوض هو وجيوشه فأكلت لحومهم وتركتهم عظاما بادية ودخلت واحدة منها في منخر الملك فعذبه الله بها حتى هلك، وقد قص الله في سورة البقرة المحاجة التي دارت بينه وبين أبينا إبراهيم عليه السلام وكيف بهت فيها وانتصر الحق على الباطل. هامش الدهرية سموا دهرية نسبة إلى الدهر حيث ينسبون النوازل إليه، والفلاسفة الدهرية ومشركو العرب والفلاسفة الإلهيون يتفقون جميعا على إنكار المعاد كما ذكر المؤلف رحمه الله، والدهرية ينكرون ابتداء العالم وينكرون وجود الله وينفون الرسالة والأمر والنهي ويجعلونها من الأمور المستحيلة في العقول، ثم هم بعد ذلك ينكرون الثواب والعقاب ولا يفرقون بين الحلال والحرام وينفون أن يكون في العالم دليل على صانع ومصنوع وخالق ومخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن الدهرية فرقتان، رقم 1 فرقة قالت أن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركتها، رقم 2 وفرقة قالت إن الأشياء ليس لها أول البتة وإنما تخرج من القول إلى الفعل، فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر، وقالوا إن العالم دائم لم يزل ولا يتغير ولا يضمحل انتهى. فصل وأما احتجاجهم بقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، فهذا كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا في عمومه نزاع، فإنه إما أن يكون خطابا لجميع الناس ويكون المراد إنا بعثنا إليكم رسولا من البشر إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملائكة فمن الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولا بشريا، قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون،